السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. ما زال الحديث موصولا عن الأنكحة المستحدثة في هذا العصر الحديث، والتي هي محرمة باتفاق أهل العلم. وهذا النكاح الذي يطلق عليه عند الناس نكاح هو نكاح باطل. تكلمنا في اللقاء الفائت عما يسمى عند الناس، أو هو المشهور بالزواج العرفي، بيأتي فتى وفتاة ويأتوا بأوراق وتكتب يعني كأنها وثيقة بين هذا الشاب وبين هذه الفتاة على أنها زوجة له بشهود، وهؤلاء الشهود غالبهم من الفساق. وقد ذكرنا في اللقاء الفائت أن قد يأتي هذا الشاب الذي حضر هذا العقد يلف من وراء ظهر صاحبه، يكلم مع الفتاة ويمشي معها، ولربما زنى بها وفجر بها إلى غير ذلك. فهنتكلم على صورة أن يتم العقد ما بين طرفين من خلال ورقة عرفية يوقعين عليها في وجود شهود، من غير إشهار ومن غير ولي للمرأة ومن غير صداق والمهر بتاعها، ولم يعرف الناس شيئا عن هذا النكاح، بل هو نكاح في السر، وهو في الأصل ليس بنكاح ولكنه باطل لعدم وجود شروط وأركان النكاح. تكلمنا كذلك عن الأسباب أو بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي في المجتمع المسلم. تعالوا نكمل النهاردة بعد ما ذكرنا قلنا من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي عضل المرأة، يعني عدم نكاح المرأة من الرجل الكفء لها، إن الولي بيمنعها إن هي تتزوج من شاب بعينه، سواء كان متدين أو غير متدين. الشاهد إن الاثنين لم بيقع في قضية العشق، لربما تزوجها وفجر بها دون أن يدري الأهل. ومن ذلك أيضا المغالاة في المهور من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرف. كذلك المغالاة في الأثاث تأسيس بيت الزوجية، والمغالاة في مسألة الإسكان والبطالة اللي موجودة عند الشباب الآن. كذلك من الأسباب اختلاط الرجال بالنساء، وذكرنا ذلك، اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال، في المدارس وفي الجامعات وفي الوظائف الحكومية وفي غيره، وفصلنا هذا. تعالوا النهاردة نذكر بعض الأسباب ثم نتحدث عن الآثار، يعني ما الذي يترتب على انتشار الزنا العرفي في المجتمع المسلم. كذلك من الأسباب تفسخ الأسرة وعدم القيام بواجبها نحو الأبناء. الإسلام يا إخواني جاء لبناء فرد صالح وأسرة مسلمة وأمة راشدة، فإذا كانت الأسرة مسلمة أسرة متماسكة وقوية قوي بناء المجتمع، وإذا كانت الأسرة ضعيفة مريضة متفككة كان ذلك عاملا أساسيا في تقويض بناء الأمة. والأسرة بتشتمل على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء، فالأبوين مسؤولان أمام الله عز وجل عن تربية الأبناء وتنشئة الأولاد تنشئة صالحة، ولن يتأتى ذلك أيها الأخ الحبيب أيها الشاب إلا باختيار امرأة صالحة تربي لك أولادك، ولن يتحقق ذلك أخت الشابة إلا باختيار شاب صالح يقترن بك كزوج يربيك ويربي أولاده على الكتاب والسنة. عدم الاختيار الصحيح يؤدي إلى تشتت الأسرة. كنت لسه في عقد نكاح قبل أن آتي إلى الحلقة، وبعدين بقول لإخواننا من الأخطاء التي تقع في عند مسألة الاختيار إن الشاب بيدور على بيت 2 3 4 5 20 25 بيت ويقول لك أنا مش لاقي زوجة صالح. لا لا لا، أنت تخادع نفسك، ولكنك تريد امرأة مثالية في كل شيء. عاوز امرأة متدينة وامرأة ذات أخلاق وامرأة ذات حسب وامرأة ذات نسب وذات مال وكم موظفة ومثقفة واخدة بكالوريوس ومن أجمل النسوة. نجيب لك المرأة دي منين إلا في كوكب الجوزاء؟ نجيبها منين كل هذه المواصفات؟ عشان كده بنقول لإخواننا الشباب يا أحبابي، اختيارك للمرأة الصالحة تبني أمة، اختيارك للمرأة الصالحة بناء للأمة المسلمة، لأن المرأة لا تربي أولادها، ما أنت طول اليوم في العمل والتي تربي هي الزوجة. فإن لم تكن الزوجة امرأة صالحة تقية دينة ذات خلق وذات نسب شريف وأمها وأبوها يعاونوها على طاعتك، والله لن تفلح، والله لن تفلح أبدا. ولذلك تفسخ الأسرة وعدم القيام بواجب الأسرة نحو الأبناء من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرف، لأن في نهاية تشتت الأسرة تشتت الأبناء الأولاد. والمتأمل لحال الأسر المسلمة الآن يجد أن الطلاق من ضمن الأسباب التي أدت إلى أن الأولاد انحرفوا فتزوجوا زواجا عرفيا. ما هي الأم تزوجت والأب تزوج والأولاد هم الضحية، فمن يرعى الأبناء ومن يهدي الأولاد إلى الطريق المستقيم؟ وهنا تقع الكارثة. الصداقات البنت مش لاقي حد يحلو عليها، تتعرف على شاب في الإعدادية في الثانوية في الجامعة في الوظيفة، يبدأ يعطيها كل العاطفة ولو كان ظاهرا، تقع في يده فريسة فيفجر بها وتزوجها زواجا عرفيا. عشان كده عايزين نقول لإخوانا يا إخواني، تشتت الأسرة وتفسخ الأسرة من العوامل التي أدت إلى انتشار الزنا العرفي. تنبيه لإخواننا الشباب، املأ قلب زوجتك بالعاطفة. يا بنتي يا أختي املأي قلب زوجك بالعاطفة. الزوج يكتشف إن زوجته لها صداقات مع رجال وبيتكلم في حوارات رجال أجانب، وهنا لو أنه عاقل لابد أن يفتش ما السبب الذي أدى إن زوجته تعرف واحد غيره. أو تكتشف المرأة إن زوجها بيدخل على مواقع إباحية أو إن زوجها يعرف نسوة غيرها، لازم تدور وتشوف ما السبب الرئيسي في مثل هذا. إحنا نحن لا نبيح للأخت تعمل كده ولا الأخ المسلم يعمل كده، وهذا خطأ بلا شك، ولكن ندور على السبب في ذلك. ونصيحتي دائما لإخواني الشباب، يا إخواني إن لم تملأ قلب زوجتك بالعاطفة وبكلمات الحب والود والرحمة وبالفعل، ممكن ما تكونش بتتكلم بس تفعل أفعال تدل على حبك لزوجك، كمثل أنت يا بنت صليتي ولا لأ، شد عليك إخمارك يا بنت، اتقي الله اقرأي قرآن يا بنت، أكثري من ذكر الله يا بنت، خلي بالك من أمك وأبوك، كل ده بيدل على أن زوجك يحبك، عشان كده عاوز نجاتك من النار وبيقربك للجنة. عشان كده بنقول لكل زوج سامحني أنا أخوك، ولكن لغوصي في هذه المشاكل في المجتمع وسماع كثير من المشكلات وعشرات المشكلات عرضت علينا في مثل هذا، رأيت ان من اعظم الاسباب التي ادت الى انحراف النسوة وان المرأة تعرف واحد تاني وتدخل معه في حوار، اسف جدا قد يكون حوار جنسي، السبب في ذلك دور على نفسك. عامل ايه مع زوجتك؟ ما انت قاعدة معاك واحدة في الشغل، لو قالت لك يا استاذ حمادة لو سمحت، بلاش حماد، يا أستاذ ميزو لو سمحت، أنا عاوزة الدفتر أو الكشكول أو الكتاب أو الحاجة الموجودة فوق دي، لا ده نجرة على الحيطة وجهالي زي العفريت، الله أكبر عليك يا عفريت. طيب وأول ما زوجته تقول له حبيب قلبي أنا تعبانة، شيل الولد ولا هات كوباية مية، هو أنا شغال عند أهلك؟ أستغفر الله، مش ده اللي بيتقال يا إخواني؟ زوجتك لازم تسمع منك كلمات العشق والود والحب عشان ما تخسرش زوجتك وتخسر بيتك وتخسر أولادك وتكون أنت السبب في بعض الأزواج جلف ناشف، يعني خشن، يعني ما بيضحكش، خايف يكشف وشه ويكشف بقه. هو أنت لابس النقاب في البيت مع زوجتك؟ يا عم ابتسم، بقوله النبي تبسم يا أبو عمار، ولا أنت مين يا عم الله يكرمك؟ ها؟ تبسم يا أخي في وش زوجتك الطيبة دي، الله يرضى عنك. وانت يا بنتي بلاش القمطة السودة والقمطة البيضة اللي عاملة زي بتاع مخبر أمن الدولة دي، أول ما يدخل عليك البيت قبل أن يدخل ينبغي التزين والتودد والكلمات اللينة، وحضروا له الحمام وحضروا له حاجته وطيب العيال ولبس الأولاد ملابس طيبة وبخري البيت وقولي له حبيبي وحشتني، كلام كل الكلام اللي زي ده، والله لو لم يسمع هيسمع من غيرك ويتأثر، وممكن امرأة صالحة دينة تضعف. اي واحد يتصل بتليفون خطأ فترد يسمع كلمة الجميل سهران ليه ولا نايم ليه ولا عامل ايه ولا الكلام الخيب ده، لربما تأثرت لأنها لا تسمع هذا الكلام منك، اتق الله. فلذلك نرجع نقول ان من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي في المجتمع المسلم تفكك الأسرة. املأ قلبي زوجتك بالعاطفة واملأ قلبي أولادك بالعاطفة. ذكرت قبل ذلك لما امشي في الشارع وانا رايح اجيب أولادي من المعهد، ربنا يهدي أولادي ويهدي اللي خلفوهم وأولادكم جميعا، وتلتقى بنت صغيرة كده أوزي حاجة كده زي الكتكوت كده، ماشية في الشارع ماسكة تليفون وحطاه تحت التحجيبة ولا الخمار، وماشية يا عيني مسهمة وبص بعينيها في النجوم بتعد نجوم السماء في عز الظهر. البنت لما أشوفها تفعل هذا الفعل، أول حاجة تصدر في قرارة نفسي هذه البنت حرمت العاطفة في البيت. لأن البنت لو قلبها امتلأ بمثل هذا الكلام في البيت لما تيجي تسمعه في الشارع كلام عادي. ولذلك ينبغي مع أولادك، يا بنتي أنت أجمل بنت في الدنيا، ده أنت وشك والله منور. ليه سيدنا النبي قال والصلاة نور؟ لازم تقول لزوجتك كده وتقول لأولادك كده وتملى قلب أولادك بالعاطفة، لأن التفكك الأسري يؤدي إلى انتشار الزواج العرفي في المجتمع المسلم. كذلك من الأسباب دعاوى التحرير والحرية. أنت عبد ولا مش عبد؟ ده أنت عبد. وانت أما ولا مش أما؟ آي نعم أما. أنت عبد المين؟ لله عز وجل. قال الله وعباد الرحمن، قال إني عابد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإحنا عباد لله عز وجل. العبد لابد أن يستمع لكلام سيده. ولكن خذي الصراع بين الحق والباطل دائم وقديم، والصراع بين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال وبين النور والظلمات سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديل. أعداء الإسلام في الداخل أو الخارج يكرهون الإسلام وينفثون سمومهم ليل نهار لمحاربة هذا الدين والنيل منه والكيد له، فتارة يثيرون الشبهات حول الإسلام، وتارة يتهمونه بأنه دين يقف حجر عثرة في سبيل تقدم الأمم، ويصفون أهله والمتمسكين به على أنهم رجعيون ومتخلفون ومتشددون وجامدون، كلام اللي بنسمعه والأغاني اللي بنسمعها للنهار على الفضائيات دي. وكان من أبرز مظاهر حقدهم وغيظهم أن دعوا إلى ما يسمى بتحرير المرأة والحرية الشخصية. ومن ذلك أخيرا على القنوات، إيه المشكلة ما المرأة تتزوج امرأة مثلها؟ دي دعوة إلى الإباحية ودعوة إلى الكبائر. وكان من أبرز مظاهر حقدهم أيضا الدعوة إلى الاختلاط بين الرجال والنساء والخلطبيطة اللي بنشوفها في الأعمال. وأنا عايز أقول لكل رجل، الرجل لو أنه يعمل في وظيفة وحواليه 5 من النسوة هيتنسون بعد شهر واحد، والله العظيم. تبدأ وأقسم بالله، أستاذ بتاع الأنف وأذن وحنجرة قال لي لو أتينا برجل جلس في وسط 5 نسوة ناعمين في الأسلوب هو نفسه هتعلم النسوان منهم. يبدأ بقى يتكلم مع زوجته توتي وتلتقى الدنيا بقت إيه؟ نعمة خالص. ولو أتينا كذلك برجل بامرأة جلست في وسط 5 رجال وخشونة في القول وشدة في القول هتتعلم مثل هذا الفعل. عشان كده بنقول الإسلام حافظ على المرأة، ولكن مسألة دعوة التحرير والتحرر وإنشاء صداقات ما بين الفتية والفتيات وبين الشباب والشابات يتطور الأمر بعد ذلك إلى الزواج السري أو ما يسمى بالزواج العرفي. لا تعجبوا يا إخواني، لا تعجبوا يا إخواني، لا تعجبوا يا إخواني إن قلت لكم إني كنت أعلم امرأة متزوجة هي التي بثت إلي شكواها وقالت لي هذا الكلام. قالت لي أنا متزوجة ولي أولاد وتزوجت من موظف معي في العمل وأنا على ذمة زوجي زواجا عرفيا، يعني متجوزة 2 رجالة أقسم بالله العظيم، ومن جهلها معتقدا لعملته ده زواج طالما أنها ثيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. الشاهد يا إخوان أن الاختلاط ودعاوى التحرير والحرية أدى ذلك يا إخواني إلى انتشار الزواج العرفي. من أعظم الأسباب التي أدت إلى الزواج انتشار الزواج العرفي وسائل الإعلام، وطبعا لها أثر كبير جدا في علاج كثير من مشاكل الشباب، بحيث تستطيع أنها تشخص الداء وتصف الدواء وبدلا من أن تكون عاملا أساسيا من عوامل بناء الأمة أصبحت معول هدم وإفساد. الإعلام بيدعو للنهار إلى إيه؟ التبرج والسفور والاختلاط، وينشر كل ما يثير الشهوات ويحرك الغرائز، ويحارب كل القيم والأخلاق الفاضلة، وينشر الرذيلة ويحارب الفضيلة عن طريق ما يقدمه من أغاني هابطة وإعلانات رخيصة وأفلام ومسلسلات للنهار. بل بعضهم كان بيقول كانت المرأة زمان بتطلع البلكونة بعفوا فيما سأقول بقمص النوم، وزوجها واقف جنبها بيشرب مش عارف إزازة شمبانيا ولا ويسكي ولا كونياك ولا إيه عمي كمان ولا مش عارف إيه. يدعون الناس إلى الرذيلة، بيدعو النسوة إلى الرذيلة، بيقول للمرأة لا تقر في بيتك، انزلي الشغل. أمال أنت اشتغلت ليه وأربع سنين كلية ليه؟ وخدت بكالوريوس ولا واخدة ليسانس؟ والأخت اللي واخدة ليسانس أو بكالوريوس واللي لازم تثبت زادها، زوجها كده يتفرج عليها الصبح وهي خارجة الشغل، واسألها سؤال واحد: أنت عاملة ده لمين؟ تلبس البوت والبنطال بنطلون أو الجيبة المزركشة أو لابسة أي زي بادي ولا لابسة أي هباب، وتحط على وشها الميك اب، وممكن تلبس اللانزز وحواجبها بالمسطرة، وتضع البرفيوم. يا حبيبي يا رقية يا جميل أنت، وهي خارجة تقول له: زوجي إيه رأيك؟ ولا الله أكبر، ده هياكل من جسمك حتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الدياثة. يا راجل خليك راجل بقى، عيب عليك. فوسائل الإعلام يا إخواني أدت إلى انتشار الزواج العرفي، وهذا الكلام انتشر في المسلسلات والأفلام ودعوة الشباب والفتيات إلى مثل ذلك. كذلك من الأسباب الجهل بالحكم الشرعي وتقصير الدعاة. ليه عتاب شديد جدا جدا جدا على إخواني من الدعاة إلى الله عز وجل، وذلك لحبي لهم. كثير منهم، لا أقول الكل، كثير منهم لا يتطرق إلى مشاكل الأسرة أبدا، لا في خطبة الجمعة ولا في درس ولا في مؤتمر ولا في محاضرة ولا في ندوة ولا في كتيب ولا في كتاب. في إيه؟ في إيه يا إخواني؟ هذه المشكلات الموجودة في الأسر ينبغي أن يتكاتف الجميع. اجعل لك خطة، لو خطبة واحدة في الشهر، في كل شهر خطبة واحدة في الشهر بس، 12 خطبة على مدار السنة تحدث فيها عن مشاكل الأسر وعن مثل هذه الأنكحة المستحدثة المنتشرة في الجامعات والموجودة بين الرجال والنسوة. ينبغي لنا أن نتكاتف وأن نتعاون على البر والتقوى. والله هذا من حبي لكم. فبنقول الجهل بالحكم الشرعي وتقصير الدعاء إلى الله عز وجل كان من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرف. فهذه معضلة تؤرق المجتمع المسلم بأسره، فيصرفون جهدهم بعيدا عن علاج مشكلات الأمة. لسه خطيب صاعد على المنبر يتكلم في كلام يحسن أن يتكلم فيه الخطيب اللي لسه مبتدئ واللي لسه خارج متخرج من الجامعة أو في الإعداد أو في الثانوي. الناس منتظرة منك في خطبة الجمعة في مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة معضلة موجودة في الأمة، تحتاج منك إلى أن تشخص الداء، تضع الأسباب، تتكلم عن المظاهر، تتكلم عن الأعراض، ثم تضع العلاج من الكتاب والسنة. الناس منتظرة منك مثل هذا الكلام، ولكن يبقى الداعية في واد والأمة في واد آخر. كانت هذه بعض الأسباب والدوافع التي أدت إلى الزواج العرف. تعالوا نقول يا إخواني ما هي الآثار التي تترتب على انتشار الزواج العرف. نقول من هذه الآثار في آثار تعود على الفرد وآثار تعود على المجتمع. مما يترتب على الزواج العرفي عدم تحقيق أهداف الزواج وثمرته. أهداف الزواج وثمرة الزواج تحقيق السكن والمودة والرحمة، وهذا أبدا لا يوجد في الزواج العرفي. المرأة لا تسعد إلا إذا اجتمع حولها النسوة، أمها وخالتها وأخوالها وأعمامها وعمتها رجال ونساء، وعمتها وصديقتها وصحبتها وحبايبنا والكرهنة واللي بحبوها، يجتمع حولها الناس كلهم ويبقى في إشهار على إن فلان امرأة طاهرة عفيفة تزوجت، ولكن الزواج العرفي لا يتحقق فيه السكن ولا المودة ولا الرحمة، ولا يتحقق فيه بناء أسرة مسلمة. هل ممكن البنت بعد ما تتزوج حتى لو بعدت عن أهلها وتزوجت، هل بكل قوة وشجاعة تستطيع أن تأتي بأولادها من الزنا وتذهب إلى بيت أمها وأبوها تقول لهم ما دول أولادي؟ هل تجرؤ على مثل هذا؟ يا إخواني يا أحبابي، الزواج العرفي لا يحقق أهداف الزواج ولا ثمرات الزواج. أين إيجاد الناس وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الزواج العرفي لا يحقق شيئا من أهداف الزواج ولا ثمراته، فأين السكن والمودة والرحمة التي في هذا الزواج؟ وأين بناء الأسرة المسلمة؟ وأين الولي؟ وأين الإعلان؟ وأين الإشهار؟ وأين صداقة المرأة؟ الزواج العرفي زواج، والله زواج رعب وقلق، لا سكن فيه ولا رحمة فيه ولا مودة فيه. إن الزواج الذي لا يفارق صاحبه لاضطراب القلب والرعب والخوف من الأهل والأقارب، والناس إذا ظهر واشتهر لا يمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امتن الله عز وجل به على عباده وجعله سكنا ومودة ورحمة. لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يكون الأسرة ويحفظ الأنساب وينشئ علاقة المصاهرة بين الناس. يبقى إذن بنقول أن زواج العرف لا يحقق ثمرات الزواج ولا أهداف. كذلك ضياع الحقوق الزوجية الشرعية والقانونية. الزواج العرفي لا يوثق ولا يعلم به أحد، وهو عرضة للإنكار من الزوج. أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، أعرف شابا قال لي وأنا في جامعة القاهرة وأنا في كلية الحقوق على مدار 4-5 سنوات تزوجت أكثر من 12 مرة زواج عرفي، وينكر. وبعدما تاب إلى الله وأناب تزوج واحدة ملهاش علاقة بال12 دول. عشان كده بنقول الشباب يفعل ذلك تسلية ولعبة ولذة وشهوة واستمتاع فقط لا غير. وطبعا إذا ما أنكر الزوج هذا الزواج فإنه لا يسمع للزوجة رفع دعوة عليه مثلا. ليه؟ لا تستطيع أن تفعل مثل هذا. ومن الذي سيشهد بأن هذا زواج؟ سيأتوا بالشهود هم أصحابه وهم كغيره. نصت الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية. وترتب على إنكار الزوج لزواجه العرفي ضياع كافة حقوق المرأة الشرعية والقانونية. لا لك مهر يا بنتي، ولا نفقة، ولا إرث من هذا الزوج، إذ لا توارث بين الزوجين من الزواج العرفي غير الموثق. وبذلك يكون الزواج العرفي سببا في ضياع الحقوق. ضيعت حقك بإيدك، استمتع بك ورماك كمثل من يشرب السيجارة ثم يرميها. ثالثا، يترتب على الزواج العرفي بيفتح منافذ الظن السيء أو القذف بالزنا. ليه؟ صفة السرية. يوم ما أي حد يعرف إن فلانة من الناس متجوزة جواز عرفي، وده زواج سري، تتهم المرأة مباشر بالزنا. فيش في إعلان ولا إشهار ولا الناس يعرفوا ولا في ولي ولا صديق للمرأة. وطبعا ده بيترتب عليه إزعاج للأسرة واتهام لها وسوء الظن بها. مش البنت الوحيدة، البنت وأهلها سيقولون هذه البنت لم تربى في بيت صلاح وتقوى، إنما ربيت في بيت فساد. الأب ماشي بتحل على شعره، والأم ماشية بمزاجها وعاملة اللي عايزة تعمله، والأسرة والأبناء هم الذين ضعوا في الوسط. كذلك الزواج العرفي يؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع، لأن هؤلاء المتزوجين سرا ليس لهم مكان يستقرون فيه، وإنما كلما شعروا بحاجة إلى الإشباع الجنسي يذهبون إلى شقة مفروشة أو مسكن خاص، أو يذهبون إلى أحد المصايف ويفعلون ما يريدون. وعندما يرى الناس هؤلاء الشباب يترددون على هذه الأماكن، بالتأكيد لو عندهم دين سيستنكرون فعلهم. فإذا تكرر أصبح عاملا في تفشي الفاحشة في المجتمع المسلم. ومن ناحية أخرى، فإن الشباب عندما يرى أن زواج العرف يتيح له الإرواء الغريزي الجنسي للشهوة بسهولة ويسر دون أن يتحمل شيئا من أعباء الزواج ولا مسؤوليات الزواج، فإنه يحجم عن الزواج ويفعل ذلك إلا ما رحم ربي عز وجل من الصالحين الأتقياء. وكده بقى الزواج العرفي من أثاره السيئة انتشار الفاحشة في المجتمع وتفشي الدعارة المقننة تحت ما يسمى بالزواج العرف. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النور. في الزواج العرفي ضياع للأنساب. من أعظم ثمرات الزواج الولد، ومن أعظم ثمرات الزواج المحافظة على الأنساب، حيث يفتخر الأبناء بانتسابهم إلى الآباء. أما الزواج العرفي يؤدي إلى ضياع الأنساب. ذلك أن الرجل بعد استمتاعه بمن تزوجها عرفيا يتركها بعد فترة ويهرب، خاصة إذا علم بأنها حامل. وهنا تلجأ الزوجة بعد الولادة إلى المحكمة لرفع دعوى إثبات نسب، أي نسب المولود لأبيه. والزوج غالبا ما ينكر، لما يجي الشاب ولا رجل المتزوج يأتوا به ينكر هذا الزواج العرف، وقد يرفع دعوى لنفي هذا النسب، وتكون الضحية هم الأولاد الذين يخرجون للحياة بلا نسب ولا أب. والأمثلة الواقعية على ذلك كثيرة جدا. الزواج العرفي يؤدي إلى عقوق الوالدين. ويا إخواني يا أحبابي، يا إخواني يا أحبابي، يا إخواني يا أحبابي، الله عز وجل جمع بين عبوديته وعدم الإشراك به وبين حق الوالدين في آية واحدة، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأنا بقول للشباب يا إخواني، وجود الأب والأم على قيد الحياة ده باب مفتوح لك إلى الجنة. لو أن هذا الباب أغلق بموتهما أو موت أحدهما فلعله لا يفتح لك باب آخر إلى الجنة. أنت لا تدري، لعل سبب نجاتك من النار ودخولك الجنة ورفع درجتك برك بأبوك وأمك. اوعى تنسك زوجتك وأولادك أبوك وأمك. إياك أن تعتقد أن بعد موت أبوك أو بعد موت أمك انقطع البر، لا. الدعاء لهما والاستغفار عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما والحج عنهما والعمرة عنهما وقضاء النذر عنهما والصيام عنهما، كل ده من الأمور من وسائل البر التي تفعل للوالدين بعد موتهم. الشاهد يا إخواني إن الزواج العرفي يؤدي إلى عقوق الوالدين. من أعظم الحقوق على المسلم حق الأبوين بعد حق الله تعالى. وإذا كان المسلم مطالب بصحبة الناس برا، أي حد من الناس بصحبة الناس أي من المسلمين، بالقول اللين والفعل الحسن والتودد إلى الناس والكلام اللطيف، فإن أحق من يقوم بحسن صحبته الأبوين لما لهما من الفضل عليه. الأب كم يشقى يا إخواني من أجل راحة أولاده وتوفير متطلباتهم وتربيتهم وتعليمهم وتأديبهم وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم. والأم حملت الولد في بطنها ووضعته بعد عناء وتعب ومشقة والله وإشراف على الموت، ثم أرضعته. وكم سهرت الأم على راحة ولدها وتألمت لألمه ومرضت لمرضه. من أجل ذلك أمر الإسلام بالإحسان إلى الوالدين خاصة الأم. تعال شوف يا بنتي بقى، لو أمك اللي بتتباهى في العيلة بأخلاقك وسلوكياتك وأدبك وعلى انك بنت مثقفة وبنت هتحصلي على الليسانس او البكالوريوس وبنت جامعية، وفجأة تفاجأ امك او ابوك ان انت متزوجة زواج عرفي، ممكن يحصل لهم ايه؟ ده في مقابلة البر بالاساءة، مقابلة البر لك بالعقوق للوالدين. امك قد تموت فيها، ابوك قد يموت فيها، ويحمل الوحل والطين والتراب ويتعرى بين الناس. هذه صارت سبة في جبين والدك وأنت السبب في ذلك، وإن هذا لمن العقوق. فإحنا بنقول يا إخواني إن الزواج العرفي يؤدي كذلك إلى عقوق الوالدين. الزواج العرفي وزواج المحارم، في الزواج العرفي تكون الغاية والهدف قضاء الشهوة وإشباع الغريزة الجنسية فقط، ما هو الشاب لا يفعل مثل هذا مع البنت إلا إذا أراد أن يقضي شهوته، والبنت إذا وافقته في هذا ابتداء فلا بد أنها قد فعلت هذا لتقضي شهوتها، ومن ثم لا تكون مسألة الإنجاب أمرا حيويا، بل في الغالب يتفق الطرفان البنت والولد على عدم الإنجاب، أو الرجل والمرأة على عدم الإنجاب، فإذا ما تم إنجاب لأمر ما هنا تكون المشكلة. يهمل أمر الأبناء بل ربما يلجأ بهم إلى ملاجئ الأيتام، وبمرور الزمن قد يلتقي الأبناء والبنات بأخواتهم وإخوانهم من الأبي في الزواج العرفي بعد موته وهم لا يعلمون ذلك. ده موجود كثير كثير، خاصة لو ذهبت إلى دور الأيتام أو من يتقبلون مثل هذه الحالات، بل قد يتزوج بعضهم ببعض وهو زواج محرم منهي عنه، فالله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يتجوز أخته سبب إيه؟ زواج العرفي، اتفقوا على عدم إنجاب الأولاد، حصل لأمر ما رزق بالولد وهو من الزنا يطرح في أي دار من الدور ثم دور الأيتام، وبمرور الزمن يلتقي الأبناء والبنات بأخواتهم وإخوانهم من الأب في الزواج العرفي بعد موته وهم لا يعلمون ذلك، لأن من يفعل هذه الفعلة لا يكتفي بامرأة واحدة وإنما يفعل ذلك ويكون ذلك ديدنا له. الزواج العرفي يا إخواني من آثاره يؤدي إلى جرائم القتل، ذلك أن الزواج اللي بيتم في نوع من السرية ودون أن يعلم بذلك أحد من الأهل والأقارب، فماذا لو علم بذلك الأهل، وخاصة لو أن البنت لها إخوة من الشباب، وخاصة لو أن هذا الشاب الذي فجر بها صاحبهم أو جارهم أو يعرفهم أو بين الشاب ده وبين إخواتك مشاكل، بل ربما قتل الأب ابنته أو الأخ أخته، وربما لأن البنت جلبت لهم العار بسبب هذا الشاب، بالذات لو ضحك عليها لصغر سنها وإقناعها بهذا لربما قتل أيضا. فالزواج العرفي يؤدي إلى انتشار جرائم القتل في المجتمع المسلم. ومن ناحية أخرى حدث ولا حرج عن حالات الإجهاض التي تتم نتيجة لهذا الزواج العرفي وقد تموت فيها المرأة. الهدف يا إخواني من الزواج، الهدف من الزواج قضاء الشهوة في حلال، وجود النسل الصالح الطيب، وجود السكن والمودة والرحمة والألفة والحب إلى غير ذلك من هذه الأهداف. أما في الزواج العرفي ليس إلا لقضاء الشهوة وإشباع الغريزة الجنسية فحسب، دون النظر إلى أهداف الزواج وثمراته والتي شرع الزواج من أجلها. تلكم إخواني هي بعض الآثار المترتبة على هذا الزواج العرفي. كم يبقى لنا من الوقت حبيبي في الله؟ هذه القضية يا إخواني، قضية الزواج العرفي أو هذه المشكلة وهذه المعضلة لابد أن يكون لها حلول، ومن رحمة الله عز وجل بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. إن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الحلقات المقبلة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن طرق علاج الزواج العرفي. تعالوا في آخر 10 دقائق، انتشر في الفضائيات في الفترة الأخيرة بما رأيته بعيني وسمعته من إخواني والإعلانات، خطوط لتفسير الأحلام، وخطوط للأمور الفلكية، وخطوط للعلاج بالقرآن، وخطوط للرقية الشرعية، وبرامج منتشرة في القنوات، قنوات أهل السنة وقنوات البدع، أهل البدعة. هذه القنوات بيخرج عليها بعض الناس عاملين برامج عن الرقية الشرعية. وحدثني كثير من إخواني، سألوني إن في بعض المراكز، هذه المراكز يقولون بأنها تعالج بالقرآن. فالمهم يعني حصل تواصل بيني وبين الأخ صاحب المركز، فبقول له أنتوا بتعملوا في المركز؟ قال لي والله أنا والشيخ فلان في هذا المركز بنرقي رقية شرعية وبنعمل حجامة. ويعني تحدثت مع هذا الأخ، وإن كان هو يعرفني وكان بيجلس معي في المجالس في المساجد، ومن معه من إخواننا من الدعاء، أقول بملء فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. الإنسان لا يستطيع أن يتصدى لمسألة العلاج بالقرآن خاصة إلا إذا كان له صحبة مع الكتاب والسنة ابتداء، ثم يكون فهم يعني ايه مس، ويعني ايه عين، ويعني ايه حسد، ويعني ايه عشق، ويعني ايه توابع، ويعني ايه قرائن، ويعني ايه وسواس مرضي شائع، ويعني ايه قلق نفسي، ويعني ايه اضطراب نفسي، ويعني ايه اكتئاب، ويعني ايه هلاوس سمعية وبصرية. لابد ان يكون دارسا لذلك. اي حد فينا في الدنيا كلها طالما انه مسلم يستطيع ان يرقي، يحط ايده على رأس المريض ويقرأ الفاتحة، او يقرأ آية الكرسي او الاخلاص او المعوذات، او يقول بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك. اي انسان يستطيع ان يرقي، ولكن مش كل انسان يستطيع ان يعالج. احنا مش فاتحين مراكز للرقية، احنا فاتحين لو عايز تفتح مركز افتح مركز للعلاج، مركز للعلاج. شرط تكون فاهم يعني ايه مس وسحر وعين وحسد وعشق وتوابع وقرائن، فاهم يعني ايه، فاهم يعني ايه امراض روحية، ومع ذلك تكون دارس علم نفس، فاهم يعني ايه وسواس مرضي شائع لخلل في كيمياء الراس، نقص ماده السيروتونين في المخ، فاهم يعني ايه هلاوس سمعيه وبصريه، فاهم يعني ايه اضطراب نفسي، فاهم يعني ايه اكتئاب، فاهم. لابد ان تكون دارس دراسه واعيه، وان تكون حاصل على دورات في مثلها. ولكن كل واحد اراد ان يعني يكسب مالا باي سبيل، لم يفلح في امر معين، فبدا يفتح مركز للعلاج، ويقال ومكتوب 5 6 ارقام تليفونات، والشيخ فلان بيزكي المركز، والشيخ فلان بيزكي المركز، وهذا الشيخ بيقولوا عليه يزكي المركز، ليس هو من اهل الرقيه اصلا، ولا يعرف شيئا عن العلاج، ملوش دعوه بالعلاج، ولم نسمع عنه. انا اشتغلت 20 سنه في الرقيه، ثم تركتها لانشغالي في العلاج، لانشغالي الدعوي، والا ما كانتش هذه البرامج وهذه الابحاث التي نفعلها. وعاوز اقول يا اخوان، فلذلك لا يعمل في العلاج بالقران الا متخصص، اللي فاهم يعني علاج، الذي يفهم يعني علاج، ولكن لا يستطيع ان يفرق ما بين المس والسحر والعين والحسد، ولا بين المرض الروحي والمرض النفسي، ولا بين اعراض هذا وذاك. وبعدين يقول العلاج بالقران، ومعمول اعلانات مراكز العلاج بالقران، وهو لا يستطيع ان يفرق. اقول اخواني اتقوا الله، ان المكسب من وراء ذلك حرام، لانك لست من اهل التخصص، ولن تستطيع ان تشخص تشخيصا صحيحا ان لم تكن على دراسه، ان لم تكن دارس هذا الكلام دراسه واعيه من الكتاب والسنه، وفين كلام العلماء في ذلك؟ ده في ابحاث يا اخوان، والله العظيم عندي رسائل دكتوراه عن الرقيه الشرعيه في الكتب السته، والله العظيم رسائل دكتوراه. الكلام ده مش لعب، مش اي واحد بيقرا يستطيع ان يقرا. الشيخ اشرف عامر ربنا يحفظه ويبارك فيه، صاحب برنامج الف لام ميم، قال لي يا شيخ انا الناس بتسالني في الرقيه، وهو عالم من اعلام القران، ومن اعلام من اعلام من من يدرسون التجويد، واحسبه اول واحد الان معروف في القنوات الاسلاميه في مساله تعليم احكام التجويد. ومع ذلك لما حد يتصل بيقول له يا شيخنا انا عندي مشكله كذا، يا اما خد رقم عبد الرحمن، رقم ابراهيم، رقم عمرو، رقم اسماعيل، اي حد من اخواننا، ليه؟ الراجل بيقول انا مش متخصص. جزاه الله خيرا. وقلت ذلك في برنامجي لما استضفتني في 4 5 حلقات، تكلمت انا وهو في ذلك، قال والله انا ما بعرفش اعالج. هذا كلام انسان جزاه الله خيرا يعرف قيمه نفسه ابتداء ويحترم الناس. والامام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: من تكلم في غير فنه اتى بالاعاجيب. من تكلم في غير فنه اتى بالاعاجيب. انا سمعت حلقه على بعض القنوات، وليس قناة الندى، على بعض القنوات اقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، الاثنين الاخوه اللي قاعدين بيتكلموا على مساله عندنا مركز للشفاء ومركز للعلاج ومركز مش عارف ليه، اقسم بالله العظيم لا يحسن ان يتكلم في هذه القضيه ابدا. ولذلك انا احذر اخواني من التعامل مع مثل ما ذكرت، الا اذا كان هناك مراكز اخرى اهلا من اهل السنه ويعرف في مساله العلاج وزكاهم في ذلك اهل العلم، لا باس ان تذهب اليه، وان كان الامر عندي ابتداء ان يعالج الانسان نفسه بنفسه. ده ابتداء. تعثرت عندك الامور لبعض الاسباب، سحر ماكول، مشروب، بتاع اي عرض من الاعراض، ولم تستطع ان انت تعالج نفسك، لا باس ان انت تذهب الى راقي، ولكن لابد ان يكون من اهل السنه. ولا يغرنك الشهره، فلان مشهور، لا لا لا لا، اسال عنه. ابعتي يا بنتي ابوك، اخوك، خالك، عمك، اسالوا الدعاة في المنطقه عنه، فلان يعرف الرقيه ولا لا، اسالوا اهل التخصص ما رايك في فلان وطريقه علاجه. ولكن يا اخواني، هذا العجن الذي نراه على القنوات واستنزاف اموال الناس، وده مش عارف يعني، مش عايزين نتكلم كتير، انما اللي انا عايز اقوله واريد ان احذر الناس يا اخواني، وهذا واجب النصح للمسلمين يا اخواني، احسن الله تعالى اليكم، وبدون اسماء اهو، احسن الله تعالى اليكم وبارك الله تعالى فيكم، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، هذه سنه النبي، فانا لم اذكر اسماء ابدا ولن اذكر ما حييت. ولذلك اقول ينبغي لنا ومن يتصدر في مساله العلاج ان يكون من اهل السنه والجماعه ابتداء، ثم ان يكون له علم بذلك. ولا بد ان يكون دارس علم نفس عشان يقدر الامراض النفسيه، يستطيع ان يفرق ما بين الامرين، هل ده امر نفسي ولا امر روحي، امر متعلق بالشياطين وغيرها والجن وغير ذلك، ولا دي امور تحتاج الى طبيب نفسي. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير. وانا شديت شويه من اجل مصلحه الناس، ثم اقول لاخواني الا فاتقوا الله ولا تاكلوا اموال الناس بالباطل، فالله عز وجل يقول وقفوهم انهم مسؤولون. اسال الله عز وجل ان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير. نحن في ليله الجمعه، الا فاكثروا من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. البس اجمل ما عندك من ثيام، اذهب الى صلاه الجمعه، خذ معك اولادك، طبعا قبل الخروج غسل الجمعه والتطيب، سنن الفطره، اجمل ما عندك من ثياب، معك مصحفك او على التليفون بتاعك، اقرا سوره الكهف في يوم الجمعه موقوفا على الصحابه، في يوم الجمعه ساعه اجابه، اكثر اهل العلم على انها بعد صلاة العصر، فادعوا لنفسك ولإخوانك ولا تنساني من صالح دعائك. وإخواننا في مسجد الذكر الحكيم في فيصل، إن شاء الله تعالى موعدنا يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء في دروس إن شاء الله تعالى عن الحياة الأسرية وكيفية بناء بيت مسلم على الكتاب والسنة. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.